وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير عن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت عنده، يطرقه من الليلة أمرنا تبدو له حاجة، فلما كانت ذات ليلة كثر أهل النوب والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث. كثر أهل النوب. النوم. نعم، بسم الله عليك. فلما كانت ذات ليلة كثر أهل النوب والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ قلنا: تبنى إلى الله يا رسول الله، إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه. فرقا خوفا المسيح الدجال يعني. بسم الله عليك. فقال: ألا أخبركم مما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل. هذا إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء. وقوله: ويتناجون بالإثم والعدوان معصية الرسول، أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم والعدوان، نعم، وهو ما يختص بهم والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها ويتواصون بها. وقوله: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على رسول على الله صلى الله عليه وسلم، نعم، بسم الله عليكم، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: لا تسمعهم يقولون السلام عليك؟ فقال رسول الله: أو ما سمعت عليكم؟ فأنزل الله: إذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. لو ثواني معدودة. نعم. الله عليكم. آمين جميعا. قلت: ألا تسمعهم يقولون السلام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت أقول عليكم؟ كان انقطع فيها الصبح. نعم. فأنزل الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم: عليكم السام والذام واللعن. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا.

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس وقرئ في المجالس. فيعني ليس له كلام عليه حتى يتبين يعني ما هو. لم يتوقف على تفسيرها يعني. كلام ليس. طيب اذكر لنا القراءة في المجلس، قراءة من؟ هي قراءة عاصم فقط اللي هي بالجمع المجالس. يعني عاصم هو الذي قرأ بالجمع فقط، وباقي القراء قرأوا بالإفراد. يعني دي العشرة ما عدا عاصم برويه. نعم نعم. أنا ظننت أنه اختار يعني قراءة عاصم. دي هترجع للرسم، يعني كيف رسمها من كتبها فقط، فتحتمل هذا وهذا، خاصة إن كله بيتكتب إيه ربما بصيغة واحدة في المخطوط، الألف الخنجرية دي مثلا يعني. فلكن ما فيش كلام عليها، لو في كلام كأنه مثلا يقول إيه في المجلس بالإفراد وقرئ في المجالس مثلا، أو وقرئ في المجالس بالجمع، كان يتبين ماذا يعني قدم وماذا أخر منهما. نعم نعم، جزاكم الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يبقى معنا إلى الآن هو أصرح هذه المواضع اللي هي الآية بتاعت سورة الحديد. نعم. أتاكم وآتاكم. قال جاءكم، فسر على القراءة قراءة أبي عمرو. فسر على أتاكم. نعم. ليه قراءة أبي عمرو. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال رحمه الله: تفسير سورة الحشر. وكان ابن عباس يقول سورة بني النضير وهي مدنية. قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر، قال: أنزلت في بني النضير. ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشيم به. ورواه البخاري من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر، قال: قل سورة النضير. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني عندك زيادة في أول الكلام، تفسير سورة الحشر وهي مدنية. وكان ابن عباس. نعم نعم. وكان ابن عباس ليها عليه بني النضير. يعني هذا ليس موجود عندك سيدنا بعد الآيات؟ لا لا. نعم. لا تفسير لا. سورة الحشر، وكان ابن عباس يقول سورة بني النضير وهي مدنية. ثم قال بعد ذلك: قال سعيد بن منصور. تمام، هذا عندي. هتلاقيه قوس عليها عندك. نعم، من أول كان ابن عباس يقول سورة بني النضير، هذه وضعها في قوسين يعني. أيوة نعم، من عمل المحقق يعني. لا لا، ممكن يكون زيادة في نسخة ولا شيء، ما أشار إلى هذا الدهمش. من نسخة أخرى يعني.

فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك ليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان منصفي فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، قال لهم إنكم والله لا تأمنوا عندي إلا بعهد تعاهدون عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد ثم غدا الغد على بني قريظة الغد ثم غدا الغد جزاكم الله خيرا ظرف يعني سيدنا ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم، وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، وكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، يقول بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، قسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار وكان ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة. ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان، وكان سبب ذلك فيما اعتذر على المقاطعة عفوا سيدنا. بالنسبة سيدنا يعني فضلتك تقول أن في الغالب أن الإمام ابن كثير يعتمد أو يقرأ لأبي عمرو لا أنا أتكلم عن هذا الموضوع فقط يعني. أقصد يعني أن في مواضع أخرى انفرد بها الإمام أبو عمرو ولم يذكرها الإمام ابن كثير، يعني مثلا هنا في سورة الحشر يخربون بيوتهم يعني يخربون بيوتهم انفرد بها الإمام أبو عمرو فقال يعني يخربون بدل يخربون انفرد بها دون والجمهور على يخربون. وكذلك في سورة الحديد أيضا غير الموضع وما أتاكم برسلنا وبرسلنا أبو عمرو يقرأ إيه يخربون على التثقيل يعني مبالغة ماشي وفي الحديد وكذلك جاءت في الحديد غير موضع وما أتاكم برسلنا ورسلنا وكلاهما من لغة العرب يعني الضمة جميل جميل انفرد بها أبو عمرو عن ما تظهر فيه المخالفة يعني ما يكون لابن كثير فيه كلام يبين أن هذه القراءة خلاف قراءة كذا أو مع قراءة كذا. فلو رجعنا مثلا الآن الآية اللي هي فيها إيه أتاكم وآتاكم وأنفقوا مش كده؟ نعم لكي لا تأسوا على ما فاتكم الله لكي لا أيوه لكي لا تأسوا على ما فاتكم الله تفرحوا بما آتاكم. الآية تقريبا 23 أو 24 تقريبا. طب تمام بسم الله لكي لا تأسوا. فمثلا هنا في التفسير قال إيه قال ولا تفرحوا بما أتاكم أي جاءكم، ففسر أتى جاء تمام. يبقى ليس الاعتماد على نص الآية، نص الآية لا ندري كيف قرأها هو برسلنا وبرسلنا يخربون هذا لا يظهر في الإيه لا يظهر في السطر لما يظهر في النطق صحيح؟ نعم. اللهم إلا إذا هو عقب وقال بالتسقيل بالتشديد مبالغة ونحو هذا. فهنا لما قال ولا تفرحوا بما أتاكم أي جاءكم، ثم قال ويقرأ آتاكم أي أعطاكم، وكلاهما متلازم. فحتى إحنا لم نعتمد أيضا على القراء، لم نقل مثلا أتاكم كذا، لا

منطقة مثل بني النضير يعني، والله أعلم. هي مرت معنا من شوية يا شيخنا منذ قليل. أيوة نعم، بس هو ذكر المغيرة في سياق يعني اللينا يعني كلام ابن جرير. لا، في رواية أحمد الإمام أحمد اللي هي بعدها وأخرجه وصاحبه الصحيح. نعم. أيوة. اللي بعد الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، جاب وقال الإمام أحمد. أيوة. أيوة، قال كثيرون من المفسرين اللينة. أيوة، بعدها قال ابن جرير هو جميع أيوة. النخل، ونقله لا. عن مجاهد وهو البويرة. أنا قصدي يا شيخنا بعديها بشوية نوع من ال نوع من ال من النقل. نعم، مش كده؟ نعم، هو بعدين قال مجاهد وبعدين قال الإمام أحمد. أيوة، الحديث في تاني البويرة تاني فيه؟ لا، ما فيهوش البويرة، بس قصدي يعني في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. فأنا وحرق. فيه نعم نعم، حرق وقطع. ماشي ماشي ان شاء الله. وهيجي يا شيخنا بعديها ننظرها ان شاء الله. ماشي ماشي. وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل فيما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وللبخاري رحمه الله من رواية جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع البويرة. أيوة تمام، يبقى هذا تحريق وهذا قطع، هذه منطقة تمام. اللي هي بني النضير، وهذه منطقة اللي هي البويرة. تمام. ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعيرة ستعلم أي وحرق فاعل حرق وحرق أيوة. السعير في نواحيها. أيوة، وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزه. أينا؟ ستعلم أينا منها بإيه شيخنا؟ بنزه. بنزه، وتعلم أي أرا وتعلم أي أراضينا نظير. وكذا رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق، وقال محمد بن إسحاق، وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف. لقد خزيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور ذو صرف يدور. وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما. نعم، وقد أوتوا معا فهما وعلما، وجاءهم من الله النذير، نذير صادق أدى كتائبا وآيات كتابا صلى الله عليه وسلم. أيوة أحسن عليك. أدى كتابا وآيات مبينة تنير. فقالوا ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير. فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير. فمن يتبعه الفهم الفهم نعم صلى الله عليه. فمن يتبعه يهدى لكل رشد، ومن يكفر به يجزى الكفور. فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور. أرى الله النبي برأي صدق، وكان الله يحكم لا يجور. فأيده وسلطه عليهم، وكان نصيره نعما نصير. يعني وكان الله نصير نبيه. وكان نصيره نعما نصير. فغودر منهم كعب صريعا، فذلت بعد مصرعه النضير على الكفين، ثم وقد علته بأيدينا مسخرة. أظن والله أعلم. نعم شيخنا، على الكفين ثم على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد. بأيدينا وقد علته بأيدينا مشهرة. أيوة أحسن الله عليك. بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أقى كعب يسير فما كره فأنزله فما كره من المكر يعني. أوه عندي منفصل أحسن الله. فما كره فأنزله بمكر ومحمود أقو ثقة جسور فتلك بنو النضير بدار سوء أبادهم بما اشتروا الاثنين يعني وردين ماشي. ماشي. فتلك بنو النضير بدار سوء أبادهم بما اشتروا المبير غداة أتاهم في الزحف رهوى رسول الله وهو بهم بصير وغسان الحماة موازروه على الأعداء وهو لهم وزير فقال السلم ويحكم فصد وقال السلم أو السلم ويحكم فصد فقال السلم أيوة نطلب يعني السلم نعم فقال السلم ويحكم فصدوا وقال فأمرهم كذب وزور فذاقوا غب أمرهم وبالا فذاقوا غب أمرهم وبالا فذاقوا غب أمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بعير وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور قال وكان مما قيل من الأشعار في بني النضير قول ابن لقي من العبسي لقي من العبسي ويقال قالها قيس بن بحر بن طريف قال ابن هشام الأشجعي أهلي فداء لأمر غير هالك لامرئ غير هالك أجل اليهود أهلي فداء لامرئ غير هالك أجل اليهود أحل اليهود بالحس المزنم بالحسي المزنم أحل اليهود أحل اليهود بالحس المزنم نعم. عندي الياء المشددة في آخر الحس هذا نعم بالحسي المزنم يقيلون في جمر العضاه وبدلوا العضاه وبدلوا أهيض بعودا بالوادي وبدلوا أهيض بعودا بالوادي المكمم فإن يك ظني صادقا بمحمد يرى خيله بين الصلا ويرمرم يؤم بها عمرو بن بهثة إنهم عدو وما إيه؟ أظنها كذلك يعني وما حي صديق كمجرم عدو وما حي صديق كمجرم عليهن أبطال مسائر في الوغى يهزون أطراف الوشيج المقوم وكل رقيق الشفرتين مهند تورث من أزمان من أزمان عاد وجرهم فمن مبلغ أظنها تورثنا يعني ما فيش نون انتقلت لجيل بعد جيل تورثنا من أزمان عاد وجرهم فمن مبلغ عني قريشا رسالة فهل بعدهم في المجد من متكرم بأن أخاكم فعلمن محمدا تليد الندى بين الحجون وزمزم فدينوا له بالحق تحثم أموركم وتسلم أموركم تعظم أظنها يعني تجثم بالجيم ك جيم سين ميم تجسم تعظم السين كمان أنا فدينوا له بالحق تجثم أموركم وتسمو من الدنيا إلى كل معظم نبي تلاقته من الله رحمة ولا تسألوه نبي تلافته يمشي برضه تلاقته بس لا أدري معناها ماشي نبي تلاق زي وأمامه ظل الرزانة قنقلة يعني كأن ظل السكينة والوقار هو اللي راح لطلب على حمل القرآن يعني مبالغة نعم زي ما الشيخ بيقول يعني فممكن برضه يعني ان الرحمه هي اللي راحت له يعني بدل ما هو نبي تلاقته من الله او تلافته من الله رحمه ولا تسالوه امر غيب مرجم فقد كان في بدر لعمري عبره لكم يا قريش والقليب الملمم غداة أتى في الخزرجية عامدا فقد كان في بدر يبقى والقليب فقد كان في بدر لعمري عبرة لكم يا قريش والقليب الملمم نعم لكم يا قريش والقليب الملمم غداة أتى في الخزرجية عامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم معانا بروح القدس ينكى عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلمي رسولا من الرحمن يتلو كتابه فلما أنار الحق لم يتلعب بمعلمي معانا بروح القدس يمكى عدوه رسولا من الرحمن حقا معانا رسولا من الرحمن حقا بمعلم او كذا ماشي نعم هي تحتاج كلها الضبط بقى بالرجوع لنسخه من ابن هشام مضبوطه يعني نعم رسولا من الرحمن يتلو كتابه فلما أنار الحق لم يتلعثم أرى رسولا من الرحمن يتلو كتابه فلما أنار الحق لم يتلعثم أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر الله علوا لأمر حمه الله محكم حمه الله محكم أحسن الله وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله هنا أشعارا كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة تركنا باقيها اختصارا واكتفاء بما ذكرناه ولله الحمد والمنة قال ابن إسحاق كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر قوله تعالى نقف هنا إن شاء الله احنا كنا قرأنا كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ابن كثير لكنه هنا يعني ينقل عن ابن هشام وابن إسحاق مباشرة يعني بالاختصار انه كتير في التحقيق تحت يقول ان هو ايه اختصر واوجز جزاكم الله خير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته